يأتي أخاري فيأتي الله فهو المسكد ومن يطلل فلا هادي له احفظ أن لا إله إلا الله أحكام لا شريك له احفظ أن محمد عبده ورسوله أما بعد فكان حديثنا في الماضي الماضي عن دلالة النصر وقلنا إن دلالة النصر تسمى بأسماء متعددة عند علماء الأصول بما يسمون دلالة النصر ما هي أسماء النصر تكون واقعا صحيح الخطاب دلالة النص صحيح الآيات كيأتي الغريب من يمثل على دلالة النص من يمثل بي على دلالة النص يأتي مثال على حرمة موضوع نعم أو الحجم أو الشيء آخر الآن نأتي إلى الدلالة الأخيرة من دلالات المنطوق الدلالة الأخيرة من دلالات المنطوق من دلالات اللفظ قلنا دلالات الخصم لك اثنين تقول أولا دلالة اللغوية والثاني غير اللغوية هي دلالة المفهوم فاللغوية كل من تقسم الأربعة أقسام ما هي الأقسام ما هي الأقسام الأربعة منطوق النص بالتأكيد منطوق النص دلالة النص دلالة النص الآن دلالة الاقتضاء نقول الكلام الآن عن دلالة الاقتضاء نقصد الأصل في النصوص الشرعية أن تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معاني ولا يجوز إدارة لفظ أو إثمار معنى ولا يجوز إضافة لفظ أو إضمار معنى لا تأثير لفظ زائد أو إضافة معنى على النص الشرعي خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا اقتضى ذلك ضرورة مائلة ليستقيم معناه رافعا أو شرعا من خلال الكتابة معنى هذا الثلاث أقوال أن الأصل في النصوص والكتاب والسنة أن تكون معذرة بذاتها دون تأثير شيء محدود فتأثير شيء محدود هو من باب الضرورة فهو خلاف الأصل ومن لم يصل إلى هذه الضرورة أن يستقيم في الثلاث الشرع والدولة أي أننا ما قدرنا هذا المحلول لكان السلام له وجه ولكان السلام يتنافى ثم مع الحزن أو مع الواقع أو مع العقل أو هذا الكلام دون هذا التحذير يتنافى مع العقل والعقل فحين يكون ما أدري بتحذير المحذور فالتحذير المحذور هو يلعين الدائرة الضرورة محذور فالضرورة الأولى فالضرورة الأولى إذا من يحيى تبطل معنى المرض فهي تبطل معنى المرض وراء العالم أو الحقيقة في رؤم العقل أو الحكم الشرعي هي الدائرة على زيادة بين الملائكة بإطاعة عن المجلس أو لذته أو بالأحرى بيعمل أو نريد إلى بيطاعة عن المجلس أو لذته أو بالأحرى بيعمل المنطل على رجل في إباءة معناه كتغيب الحكم الشرعي على الحكم كتغيب الحكم الشرعي على الحكم إذا لماذا لم نقرر هذه الضرورة؟ لكي يعمل ونفق عملها في نهاية المعنى ولكي أردت أن تكون شرعي على هذا الحديث ولكي أردت أن تكون شرعي على هذا الحديث وكما يقولون بالمثال يبطل في مقاطع فسمعني هذا الحديث دارا نوفي ان تفضل بين المعتقى والمعتقي المعتقى والمعتقي بفعل هذا يعتبر كلاما بفعل فكر الاقرار الاول الذي اقامه تدريب فقط بينهما بدلالا واضحه فنفهم بالكلام ونفهم معهم بمنطقه الاخرى تقول يا رب على زيادة شلم في الكلام بقيامته عن النوم الى الحجر الحكم على زيادة هو المهد الطريق الحاصل على المياه هو المهد الطريق والمزيد هو المهد الطريق لذلك الشكل على النهاية الأعمى ما ولدته إلا من زيادة هي الاقتداء. إذا من الفرق الذي بين المفترض والمقتضى؟ هذا العلم. الحاضر هو المقتضي استدلاء الحاضر على هذا التحليل استدلاء فائل من اين؟ المقتضي. نعم المقتضى السيد الذي وضعنا هو المقتضي هو المقتضي هو المقتضى المقتضى ومقتضى الاقتضاء دلالة الاقتضاء هي دلالة الفرع على هذا الكلام تحليل. الآن اسم الفاعل هذا الذي سماه لا تقول ما سمعنا كم عليه وإذا قمت أنا لا تقول ما قمت أنا لا تقول دلالة الاقتضاء هي دلالة المقدر على معنى مؤدب لازم بالمعنى المنظور مقدور بالمثل المنظور إذا وقع على غير ذنب تبدو بلاحها قال الحبيب عقلا او سرعا يجيبكم بعض الامثله ولا مثلا ياتي مثلا على هذه الامثله بل نريد ان يبين لماذا لا نعبد الاعتبارات وارجو أنا بدأت في الإمارة وأنفقت اليوم معاني هذه المسيرة القرن الثاني لما تكلم عن الله اجمع المعنى الذي عندك اجمع يقبلك وأجمع وكأن المعنى الله فقط بدأت على الأكثر بدأت على ربك الكبير بدأت أثبتت على ما الله المقيم كيف جاء هذا الأمر مثلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المذكور رفع ابنه الخطا من دنياه وما تكذبه عليه هذا الامه رفع ابنه ليعلى اعتبار ان رجلها من ام محمد الى خير ام محمد كما يقول ابناء ان الدعوه منه ازاله ونحن منه بالتجاره والساق واليهود من المسرح واليهود من امه محمد امه الدعوه انا ما بدي اعترف بالكفاءه العالم لان راسنا امه منه بالتجاره فليا هذا الملك فالحق بامه فليا بالتجاره الذين تجاره الى السلام المعنى رفع أمه من أمه الإجابة الخرافة فظاهره هو جواب الأطعام لأن أفراد من الجنسية رفع أمه من خرافة عن أمه محمد أفراد مثل محمد يستيرون من الآية يستيرون رفع أمه من الجنسية هل قال ان محمد مجدور؟ نعم رجل عقل ان يكون في عليك هذه الفكره هو؟ نعم الله اعلم بمعنى هذا الامر الله اعلم ان الله انت على قراءه هذا الخير فهذا الاختراع هذا يقتضي هذا يعتقد ان القدر الطريقه محدوده يستقيم به يستقيم به عن الحديث حتى يقال عن الادب وحتى يقال كلامه صلى الله عليه وسلم عن النهي. فاذا ما هو الذي يستقيم على انها المحامي على الناس اقرارا تقديرها مهمه اذا اقراها تقدر اسم الاقرار ما هو الكلام الذي نعم برعان وفتحت بغنية محمد برعان ونفتح العالم ببواحة الاحساس الفرعية لخمس ساعة تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالبواحة لذلك لما قال الله عزيز الحسن عليه الصلاة والسلام من الآن الحسن تتعلق بالحرك بالفعل بالاختلاف وبالنسبة إلى الله هل تجد الإقرار؟ هل يجب أن تجد مع الله الميلة؟ يجد أن تجد الله يجد أن تجد الميلة؟ نعم إذا ما هو الحرام من الله؟ أخذها فإن فعل يده أخذ من الميلة فإذا كنت أخذ من الميلة أخذ من الميلة أخذ والاحساس تحريم الآلاء إلا الأبداء والاحساس بأنه يتعلق بأسآل الكل يجب بأسآل الكل يجب إذا ما قلنا لكم من الله يجب إيه إيه بصريه فلقد بأسآل الكل يجب فإذا ما قلنا لكم من الله يجب ما معنى النبوح اللي يجب الجديد مع الوالداء وانتقى ربانا للكلام يجب المحرم من الله يجب الحرام الطاعه كذا كان ايضا هي الحرام الحكم على الحكم الحرام بل هو هذه الاخوه ما هو الحرام بالنسبه لنا النسبه الى الحرام لا تدخل ما هو الحرام بالنسبه لنا الاتباع المثالي فاتباع الحكم الحرام يقتضيه المعنى حيث يرى ان مع اخوالها لا يوجد تهيئة ان الحكم خلق الجسد عن نفسه الاتباع اتباع الحكم عن نفسه الحرام في ماله وفي غيره وغيره ذلك من فهذا الان في بسيطة اخرى فان ان شاء الله الان ماذا الحكم الثاني بجواز الاختلاط كفائهم بالعراق بالاختلاط لعلاقة المحكم وكل إلهك يرجل به الحكم الطبعا في هذا الوقت غير عنها فتتغير في كل جزء الأجهزة يظهر في كل الأجهزة يظهر أثر ذلك عند المعارض يغتاح بالعبادة والإنسان يقتل بالعبادة أو الإنسان أو الإنسان أو الدلالة يتنظر على أنفاسه بدلالة الإنسان لأن مفاتك بها لمن يجب عليه المرجل بفوق المدينين ولا يغفوه بفوق المدينين ولا يغفوه بفوق وإنما تبعته الضريرة باتقاءه معها من ذلك الكلام الضريرة الثالثة بضريرة الضباع يجب هي حجة من الأخرى طبعا لا على الأحكام طبعا من الأحكام كل ما تستمر على الأحكام الشرعية للإيمان منطوق إدراك تعتبر مرة إدراك لكن يتعلق هذا الشيء بالتدريب الأولى بالقيمة معها ساعة تغيير دلالة الاقتدار بحكم الشرعي مستمر من دلالة الإخبار أربع دلالات أو دلالات دلالة الأولى فالدلالات ملكة اتفاع بالدلالات أما أعطاها بشكل مهر وما أعطاها دلالة الأولى والدلالة تبتيل بإشارة على الدلالة أيها أخيرا إشارة بشكل مستدر بالدمرة من إشارة المهر أعلى بشكل مستدر بالدمرة من دلالة المهر لكن الخلاف في الحكمتين على ان تغير الاقتدار لاربع اضعاف الدلاله ولكن الادارات المتفقون في شيء المدى القرار هل يقدمه بكثير من الامور الشيء المدى القرار ما هو القرار المزيد هل هذا الشيء الذي ملجا اليه ملجا الى تقدير المسلم معلم ام تفهم هذا مبحث يسمى عند العلماء يقول القول بالعموم المطلق علماء الحنفيه بفعل مبادئهم في هذه المسائل يقولون الكفر وعلماء الشافعيه يقولون بالعموم والمالكية والحيالة داخل يقولون بالكسوف حيالة والعلوم والحيالة فأرضى على المدى الأرض أحدها الحنفية والشافعية على أمرأي خير يريد مثلا يريد أن يقرأ قال إلى الوصول إلى الوصول في روح القضاء يفتح بكثرة من الحنفية والشافعية ومن هذا الحنفية الحنفية لا يريد بالكسوف والشرعية لا يعلمون العمر الحرية يقولون نحن نقدر منهم بالتقدير وأي من الله نأخذ بأقل ناقية يا قلب ذلك حتى يقولون الشرعية يقولون لا يوجد شيء محمد الملك فمما أن يتبع على فتح هذا التقدير فنضع جميع الاختلافات لكن إذا نفقد منهم نقدر أن نرجع على العلم لأن لا أحد يضع بين الإدارات هي من الإدارات الكبيرة الخاطئة الخاطئة الخاطئة المحدود دليل بمنطوق وإشارة الدلالة دليل مستقيم دليل آخر إذا قاطع على ينجيز كبير معنى معينة فيجب أن هو مع المعين الزائد هو لا يزال إذا لم تحديه ما جواه في الإجراء إذا لم يغرب من الأدلة الأخرى ما غد يحل مثلا إذا وقت ما غد يحل مثلا ما غد يحل مثلا ما غد يحل مثلا ولا أرى يحل

بنسمع عليه يقول الحكم لهم هذا دليل على ايه؟ هذا دليل على ايه؟ لو أنا من موردنا الحسن لكان فريق المضاعة على كل الحسن من الحسنة باطل ومن الحسنة باطل لماذا؟ لنجد لنا عرف وخبر المدين فهذا المدين الحسن الكبير إذا لغا عرف مدين الظهر وحب المدين فلا نتحدث من جلاله لكن الضاعة هو المدين هذا الحسن ولكن هذا المسار الذي يوقف على هذا الشرعيه والتحليه على مثل الخوف بان ذلك المسير لا خطا ذلك في الاتباع لكن هنا الاتباع موجود براء العلمين يقلل بالدين المهيا لانحاسب من الكتابيه في دلائل انه ضلال كيف يمكن ان يكون بالاحداث بالإخبارات لما نعرف تشبيه هذه المسألة جاءت أشهر وأرى أن الآخرة وأرى مع الأحكام اليوم يجب فدفن إلى الرياء على الحق من لما نعرف الرياء على المسألة فهذا التدليل الأصل في الشرع الأصل في الشرع الجميل بتقيد أحكامه على ذات واحدة أما أنه من الإسلام أما أن الإسلام الإسلام ونجد أنه وجهة واحدة الأصل تكون أنا على وجهة واحدة إذا دلها على أن الشرع أجاء على العلوم والمحدث الجديد أو على العلوم والمحدث إما لا يكون مريم الإنبياء مثلا ما يكون النبي إنما مثلا يريد ما يريد ما هو الذي يمكن ان يكون هذا المكان دلالة الأولى أن يكون الدياوه صحيح لا من النبي اعتمد على عبدها زائدا من المغيبين ذكر الحق من حجر فقده على الحدثاء الراغي ونعطيها وهدائها لا يريد أن يكون عن موضعنا فنطاع تحرير كذلك الدياوه فنطاع تحرير كذلك الدياوه ما هو الحاجة في الآخر؟ نعم الذي كلاهما هذا إخواني اختلط هذا معاوية قصد لها الكلام هذا كتب من محمد السلام فمعاوية محمد جدًا وكان من الواقع لما بالرغم الزهد لكن هل معاوية محمد جدًا لما تسلم تسلم تجاهد كم عام جمع المتقصد فهل يجيز في أحد من يورع في حدود أجل من تدل به فلا تدل به خلق المسجد من تدل به فتاك ما يجيز بالنار ان المسجد المسجد ما هو لانه ورد في فتحي حكم اخر غير ولذا الاستدلال على المعارض حكم كتير على الخطا في صلاه الصلاه لا يصح لانه معارض لانه يصح فالشيء الان الى مثلا الى محل الحرام يريد ان يحرر فجاه الكلاميه وهو يتحدث بعلمه في تراقي الامراه بناء على تفاهم الجنه بناء على ايه؟ على تفاهم الجنه على سواء الفكر الفتحه من يريد الجنه ما تقوم بالاشياء بين الناس ما نقدر الجنه أنا أقول لك العلم منه معروف منه ليس معروف النفس العلم معروف العلم النفس الثاني ليس معروف ولا يعلم على الثلاثة على الله يقول الإيمان وعلى الله يقول الإيمان ذكر من إن مذهب المسيح يراء لا من رحمه مع رحمه فإن رجل إلى الإلية عجل الإلقاء إلى المن رحمه ما رحمه هل هذا الجواب صحيح أن لا مذهب قال له اعطيه لها او اضربك على لغة المسجد امام المناهة ثم تسأل كلا هذا فلا باقي الحاج بغل خبر من هذا المدير فتعال هذا فلا تقول انت كذلك هذا تقول انت كذلك دين من كذلك هذا كذلك ما هو يقول انت تطلع المسجد ام يغلب على رغم النفق رحيم ام انا تهديد خلاله وجريك لما مقبول على الحاج أنا بكرة أحسن لما ان جواب يكونها تاريخ ولا تجارة عليهم لان الحنفية يقولون هي عدم ومن المنزل يقولون بحقوق ما معنى حقوق المنزل يقولون في مطعم المنزل وانا هذا تبدا الان من نطاق فكره تحت الانفراد غير الاولين لا هذا الاولين بناء مثل مثل مثل مثل مثل حديث مثل حكم من الفقهاء اخرجه الامام الحجي بن جبر بغير الكلام وذكر فيه التحذير لعل من القران نفهم ما هو ما هو ما هو ما هو لكن هل في احد يكون في الواحد بذكر الامام ان يكون في الله الله سبحانه في الالهام. نتكلم الان عن الرفع ان الله على الرفع فما يرى الرفع فكيف نتحدث يقول هذا الكلام ويتوقف عليه الرفع من مضمون الارض من الحديث ورجع الكلام ان بعلم فكائي لم يحقق ابنه عجل مطلوبه من يرى الكلام الابن كما قبل الفرعي من الحديث حتى يرى عن الكبير حتى يبلغ يعني ما حتى يتطلب حتى يطير حديث ساقات ثلاثة الذي يعيد به الكتب عن الصبيحة ومرئه وعن عن ما يتقلق وعن المجلس حتى يخلق بآخر وقت يجي على الرحمن الله سعى الكلام فلا نحن تكليه ما في بسماء بقائدنا لربنا نهدف على ذلك يهدف على ذلك أما الأحسان التي تكلمنا عليها هذا الضرائر هي أن يحدث الأحسان التقليدية يا هذا لا يكون خطاب الوضعية في خطاب الوضعية يعني صدرات ومصدرات ومصدرات ومستمير لأنه الصغيرة أسلحة هل أقول لا إنه لم يكن لأن في أحبار الدينية ليست كمسائية هل من وراءك أم لا وراءك بطاقة لأحبار الدينية هل يسمونها إلى ما أقرب الوراءك برفقة شرفة كتابة الله سبحانه وتعالى من الكتاب هو كتابة كتابة الكتاب إذا قال الكتاب قبل أن أقرأ الكلام ما الكلام الجدي لنا قال فاتفق الإبراهيم على أن الناقة وتتمنى والمجنون يتعلق في انتقاض الوقت من ضمان المدرات وأريد في الجنايات كتابة فأخذ هذه الكلمات كتابة الأخرى منها من ذلك ممكن أن يكمل هذا المرحب ولا تغيير ولا تغيير تكون تغيير مبوط بذلك يرمي ذلك يرمان الله يرمان يرمان هذا كما أخذنا هاي رأي قيمة هو أن يتحرك مصر راكرا هاي تأمرك بإعطاء الدنيا فالله يعطيكم كتاب الوضع يتحارى مجدينها إلى أن المفعول الكتاب تأمين فضل نعيد الآن كرامنا الإمام يقول ويتركض عليه البحث من مجدينه وعليه بالحديث يرفع على الله فإن جعلنا الثالثة في حفظ الجديد عدد الحكم كما قبل الشرعي كان معناه عدد الحكم يحتاج ما إلى رسم به إلى رسم به الزواج حتى يتراوح إنه يكون موضوع عن بعض الغلط يكون موضوع على الدائرة لأن حقيقة الغرق فإنها نتيجة وإن جعلنا في حقه هو الحكم بعدم المراقبة حصل التعبير بقوله إلى الكلام يأخذ الأمر المتجرد بالبعض الشرعي وضاع قريبا في الحقيقة بمعنى الغلط واستبعاده الواقع يأخذ يقوم على غيره وعليه بختام الوقت وغيره من بدايات النصر ويقع في الوجود والتحريض ضارة ويؤمن بهذا أنه على هذا التقدير يكون قوله كما لا يقل رفع القمر دارا بحكم العلم وعلى تقدير الأدميرات على حدث تكليف الأدمير فهذا البحث يكون حكما عقليا بحمد الكلام على تقدير أولى هذا التقدير يريد أن يقول أن هذا العرض المجدر رفع البشرية أو النساء إذا كنتم مؤمنين هل في تصديق ربنا بأنهم مؤمنين بشرية كل مؤمنين بشرية ولو لا في بشرية مقبولة إذا لم يكن على الإذاعة مقبولة إذا الحرب الشرعية على وجود المؤمن ما يكون هذا المؤمن لما هو معنى هذا المشروع الإنجليزي والحرفية تقرأ الحرفية تقرأ الحرفية إنما أعمال المغنية تجمع الجريف عن الحرفية من جهة مجرد ألما تقرأ الحرفية فمن واحد من جهة الحالي في شرق الحديث إنما الأعمال أي إنما الأعمال للجهة خطاب الأعمال أعياء الأعمال لماذا؟ لأن أعياء الأعمال يوهي عزيز الله هذا الكلام إنما الأول من الأعمال يقول فقرات من يرد به أعياء الأعمال لأنها حارقة لهم حسا وعينا بغير الجهد إنما معنى أن مصحة أحتاج أعمال بحق الدين إنما رفع الموت قال الله أعلم بها فإذا أعلم بها لأن من يرى من الآخرة بين ما يرفع وما يرفع أليس الله من عيون من قدر الحاجر ما سبب النية السبب من حضر ما غير النية ما هو الأعمال بيدي فالإعمال بيدي إذا أردوا هذا بيدي الإبداع القائم من المنزل والعلي عليا شخصية إذا لم يكن نفتا هو لم يكن يعني لو صورت مثلا مثلا على فرق رجل الله أعلم إن عندي زيارة على الله أي ما هو الحضر بيدي يريد أن تقدر الإنفاق من الضلال من حيث الدنيا لإجراس الأمر بالإنفاق في قوم الواقعية عند الله الثانية إذا الإنفاق من الضلال من الضلال الإخلاص الدنيا كل وقت من الرجال يبقى أخطر وأخطر. فهناك ميزة الإحياء يرى بأنها مجرد طريقة على رب الإخلاق كالبنهار الإخلاق الإخلاق الإخلاق لما جماهير الإخلاق يحبون بمن الأخلاق لما ما يحصل من يحبون بمن الأخلاق انا لا اريد ان ادمي ابن الحبيب رجل ولا تتفق في الوحل فخرج خرج او خرج جدلا فلما خرجت في الملكة فلا اريد ان ادمي لماذا فبعيد على ان انا ما اريد ان ادمي الاعمال غير الاعمال الغافلة جلس الاعمال فهي انما الاعمال بالذكر على وجه التحريم هنا اثبات الوسائل المتبعيه التسجيليه العشره فيها كما قلنا لغه المطر في درجه واحده انها تقيم ادله خارقه فالتحليل أجلة خارقة في مذهب ابناء فيغلق بخير من رجلات من المدارة والنظائف والأسباب في المسألة ويجب خير خارج عن خارج لا يجب أن مسائل يجب عنده لا يجب أن مسائل يجب عنده على المسائل الذي يريد أن يقرر به أنا أقوله رضي الله عنه رحمه الله تعالى أنه بعد الإنجاز حتى يتقيم ما تبقى في تقدير ما تبقى في تقدير وأن الله رأى بين الجمال في الحل هذا التقدير وأخير التقدير نبدأ أبدا نرجع إلى إجابة التقدير بشكل الله تعالى فبقى مثلا في ثلاثة على ثلاثة الصباح وفي ثلاثة الآن في رجل مثلا احتاج حقا من المدير احتاج حقا من المدير يحتاج حقا من المدير ويحتاج حقا من المدير في المدير نرجع إليه من مثل يحتاج حقا من المدير ويرجع الله إلى الإخلاق المؤمنة والمدير حتى فقر من الضلالات ما تولى موجود منها خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه تم بحمد الله تسجيل هذه الماده مع تحيات تسجيلات بيت الممر الاسلاميه ويصل تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه ان تعلن للطلبه الكرام عن توفر اشرطه مركز الامام الالباني من دورات وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طلب الاشرطه لجميع ادارات المركز من حق تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او غيرها فان ارباح هذه الاشرطه تصب بالدرجه الاولى في منفعه المركز فمن كل من حصل على شريط من اشرطه المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل بتسجيلات بيت المقدس الاسلاميه في عمان هاتف رقم 4 6 1 4 4 3 3 يجزى الله خيرا من اعان على الحق. لا يعرف النار لا يؤذن بها الاكل ولا ان تكون دائما في قرننا ولا تكون اعضاء هائل ورمزا بارات اولى. لذلك معاها الشاعة ومعاها يهود بجرها وهي اشياء صغيرة بأبوه. فهذه ايضا يجوز الملك الابوه فيها الشاعة اذا ما يجب ان يحرق على الصحر. والشيء الذي يجب ان يحرق على الصحر هل يجراها على الصحر. وما عدد ان القصد ضرق يتنينه فأمن الإيمان. وما عدد ان فالعجل الذي يجب موجود ما أظهر من رهار من الزائم أصار ثلاثة أو الموت من مستوى ما أظهر فهذه كلها تجب على الأقوال والله خالد. يقول السائل الأضحية اليوم عن من الذئب؟ إخوان ممكن الذئب عن ملاءه أنواع من الناس. النوع الأول المرأة مثل الزوجة والأولاد فممكن تجزع الزوجة تجزع الأولاد. والنوع الثاني في الذئب على أن تدخل النفقة لواجبها. هذه المثلات لها مطرح ولها أخر مطرح. فهذا حسب تطوير القاهر على أنه فنحيا على تنجو عن أعمار تنجو عن غير رفض تنجو عن غير رفض. وكذلك من أسرع فتكفر من أسرع فتكفر تنجو عن غير رفض قلت لمنا أسرعين فهذه نحيا تنجو أعمار وجد رفقته عليه وأعمى من كان قريبا منه وأعمى فنحن بحاجة الآن لا تتوقع إلى غنارنا يضع الحرب. وهذا أمر إخواني يسير بمخليه الإراء من غير الحياسة ما هو إخبار فما هو إخبار شيء من المرار التطمير من غير الحياسة. ولذا أفضل إخواني بحاجة الإراء فقال إن الإراء متوحر أن الإراء متوحر من الحياسة الوراء بوضحة الأضحية والأضحية شعيرة مشاعر الزائر تطبق التطبق تطبق التطبق على أرجح الأقوال تنزيفها فيها ولا تنزيفها فيها. وكذلك الأضحية والذي يقوله مذهب الجماهير أهل العلم ومذهب الجماهير لا يتبعين فهذه على تقوى ومن يعظم الشعائر امامها فانها تقوى الغلوب. الذي يقدم على الاضحية يحرص عليها العلاقة تقوى الغلوب فينبغي عليها ان نحرص على الاضحية ولا يوجد المال بدلا منها. لكن هل يجوز ان يعطي الرجل غير من مال وابن ضحية هل هذه الوزارات هذه يجيب على المبيار ما يجعين ان شاء الله ولا تجد بإذن الله نقرب عليك إلا حتى لا تسألوا على الأشياء وحداثات. نعم نقول السائل الإشتراك في الأضحية أن تكون على الرجال هل تشترك الأضحية على تقريب اللحم الماضي لو ظهر تدريب سنة هذا الشرق المعتبرات لا تجاهل لها أن تضحي إلا بإشارة جديدة لو كان هذا الشرق المعتبرات لا تنسى من أي إجارة لا تنسى من أي إجارة الولاد بلد اعتبارا في المسجد ولا جاءت لنا ان نضحي الا من كان تمليئا وما اتى الكتب الغناء ونرسل من الغناء ونرسل من الغناء بما يوحي بشرعيات بشرعيات من الاخبار الشرعيه وليست مخالطه هذا الغناء وفي الغناء والعلوم الشرع قال لكل من يقرا ذكر ان يقرا صحيحا فترى والله ما عاد والله ما عاد الناس يقولون بشرع خالق بكل زمان ومكان هذه مقوله ائمه قاطعه لا يريد لنا ان نقولها وبصراحه ان نقول ان الشرع مصبح في الزمان والمكان فمن اين لا يريد الشرع الشرع مصبح فهو صالح جعلناه وغيره صلاة نحن نقول الشرع ليس في خالد بالزمان والأمكان لأن ليس الإصلاع عن غير ولذا صعب تستفيد الزمان لنجيب الأمكان فلنجيب الفسر ونحن نجيب الأمكان والمسجد من الواقع حين من الواقع والمسجد من الواقع حين من الواقع فما هو هيئة أن تتوقع رقمي على الروح فما هو هيئة أن تتوقع رقمي على الروح لا هو هيئة أن تتوقع رقمي على الروح لا هو هيئة أن تتوقع رقمي على الروح لا هو هيئة أن بما ربناه منكم إذا كنا أو من بعضكم تعلقنا إن كنت مثلت إليهم مظهر المالكية والحنابلة في بعض الرياض التي لها صلة بجواز الاقتضاء فمثلنا على العبادات بمسألة فمثلنا على المعاملات بمسألة تذكرون بأي مسائل نحتمل الولايات على جلال الاقتضاء بأي مسائل من تكلم في الصلاة الماضية ماذا قلت في ذلك من تكلم في الصلاة الماضية رجل الله يسلم فسئل أو وجد إمامة متناقشين فتدخل معه معاملاته هذا الملأ أو أشاهد على ذلك منه تقول يا أبناء يا أبناء أين هو أبناء المطبع أين هو المطبع أهلا أبناء أنا أخذ أبناء أبناء ممكن هذه المطبع في عام الأمور الخيئة نحن رأينا بعد ما وقفت كل ما قال إن المطبع صحيحة بناء على فضل بناء على أن الله رفع علم من يتطلع الانتزاع قلنا لا تكون تأذير هذا المحبوب لأن الخطأ والمسمع والاستقرار في أرى الأمر موجود في هذه الأمة فلما تحصل وحتى يقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والمغني لا بد من تأذير وقلنا إذا ما تأذير التأذير فمن المقالة الأمور فمن المقالة مخبر الأمور في المشاركية ومخبر الأمور حنفية وكل مذهب المالكية والذي المالكية في المسألة التي تختلف الإدراك المسألة المسألة مع أنه يقول أن القاضي عبد الوهاب بن نصر الدرداني وهو يشرح هنا ابن الصفار من طول قائد الحرام عند المالكية الدواري بهما هما بالقدر والقدر والعلم ولهما فضل كبير عن مذهب مالك من التأخير والتقعيد والتدليل قال الوهاب بن نصر وقال الوهاب بن نصر وجدت مثلا عن القائد الوهاب يقول وقد ذهب جماهير المالكية إلى علم القرار فأرجع المالكية هل هذا الكلام هذا من فهذا مالكية وعلى هذا التكريم يجب تقييم القرار من تكلم عن اياتها تكون القرار ايه؟ صحيحه. كمان هذا شرعي. الان ابن حاتم من مختصر اصوله ابن حاتم اختصرها مختصر ابن الاصول ومختصر في ايه؟ فالمختصر في الاصول لا يعرف العلوم المختصره. فعلى ايه؟ فهذا لا يعرف العلوم المقتضى انما يعرف العلوم المقتضى. فهذا لا يمكن ان يظهر ان بعض الاحرار من علماء الى رجل لا يعرف ان الحكم في الاخير في منهجه. فذكر من غزالي في المتفق غزالي ايه هو الغزالي؟ ايه هو الغزالي؟ شارع غزالي فاسد من المعروف ومنهم المعروف وراء ما كان عن المذهب في شرع بضعف الدليل. ما هو الذي يقول عن المذهب؟ بعض الدليل الحديثي الذي كان من حديث. اما الذي لا يقول عن الحديث يترك المذهب. فالغزالي شرع المعروف في كتاب في المذهب فهو يقول الى حديث المنتظر. فهو يقول الى حديث المنتظر. فهو شرع فهو شرع فهو شرع فهو شرع فهو شرع فهو شرع بالنسبة للمعلم الذين يدرون من قبل. الآن أنا من بعض الإخوان الذين كل يدرون تحقيق بعض الإمام ناجح في مسألة ما ناجح. الجدران الجمعة الأولى طيب. بعض الإخوان إن كان في الأولى الأولى وإن كان في الأولى الأولى فيقول عبارة عن معاشرات وفيقول عبارة عن يعني فروق بالتهيئات ومباحثات بمسائل جيدة بعض الأمثلة في تكريم بعض الأمثلة وغير الفروق على دلالة جدا على جميع الدلالات شرط الدلالات وبشرط المنتهي من ايه؟ من مفهوم الخالق على الهدف. وارض الله عز وجل من كل خالق على لم ياتي ورد الرحمن. نحن في ورقه من نبوه من قبل الاخوان من قبل الوجود الاخوان هذا من يوم الخليج اليوم. هذه من الاقران بما مر. اقول من خلال ما مضى يوم الخليج ترى ان الخالق انتهينا من الخالق من قبل الهدف. لذلك ربنا المغرب الواقع وكذلك الفكرة لأن ربنا منهم لدى الجوائع هم ثلاثة نريد واحد من نعرف لدى الجوائع وآخر يكون من مثالين عن الانبيه في وراء الحياة الجوائع وكذلك لدى أيضا مسؤول مثالين آخر لدينا ربنا إن شاء الله وما نقول لدى من هو لدى الجوائع الاتصالية لدى الاتصالية وكذا أستخدم مواحد من الثلاثة ربنا الثلاثة. أقول كذلك أن من مضى ماذا يقولون أن مدعو من الإنبياء يقولون بعمر وبالتالي ما لم يكن من تكلم عن صلاته وهو وهو عليه مثل صلاته صحيح يا مذهب المالكية ألا تدعو المجاهد على الإطلاق في موضوع حتى أنه يجرمزونها ثلاثة من تسمى الأرائب وعن الأرائب بإطلاقها بإطلاق الصلاة من تسمى المتعبدة في الخطا فمن دعا ولا تكون فراء من تسمى ما هي صحيحة يعني عند الله ما يبدأ وما رضى ذلك الشفاء فرع أعرض فرع قيمة فضرها الله من ذلك لا تتحرك لا تتحرك فقال لكم المأمون انها المرء انها العقل عقلات انها العقل عند الله فيها الوضع وقال لك قال لك قال لك قال لك كذلك لك لكن ما نبيل يعرف الثلاثة مثل عقل من اسمها الثلاثة جاء فهذا ايه مثل ما يجعل فهذا ايضا من عبد الرحمن ابن عاصم الى الجاهل فهو يحيط الى الجاهل فهو يحيط الى الجاهل فصحيح ان الله تكلم ما اجله ادخل في الامر ما اليه ما غيره فكذا لم نعرف عقلا ما صلى الله عليه وسلم بمعنى جمهور امر ابن بعلوم المختبر فاذن صلى الله عليه لا يعرف كل سبيل ان الله اعطى الشيخ رحمه الله عز وجل وهو دائما تاتي الفائده يقول لك الخلع من كرم والاصابع مبيعه وقال سيدي اذا اتيت قولك ان تقول خلع ومبيعه لا ان الله يحفظني افضل ان الله واضح وليس ان الله رواح فحكم من ضل طريق الخلع فلا يقطع مثلا مدى إليه المتبدل فقال القراء إنه إذا مطلق بيته إنه يجب بالقدم فيه لا أصيب قال خلق إنه له مدد فطلق هل الله أرى أن يقرأ لا يقرأ أي جماهير بما تنزل مدهار مدهار لما يقرأ إن الله رضع عليه ووضع الكتب وإذا كان فكيف يقول ان الله هو عليه انه يدرم اما تقوله الحكم ايه لا لا فان النبي قرار المرعامة فاعطى فاعطى عليه انتبه لكم هذا الحرامية عند الحرامية فاجوا فراغ السكراء لطاوة ايه لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سكر الحلال ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد ممدد اخري هذا ممدد ايضا معا ممطاقة ممطاقة ممدد ممدد بدي ذلك ذلك معا وغسل عدسه من موضوعه انا وقت ما يمدد وزيدة قبل يقول هل هو رأس من الله طويلة؟ هل حكم الحلالة؟ لأن الله هو رأس من هذا وعمل يا رضا احسنا دخل على رسول الله ومسح طويلة ورسول الله فكنت فاضح وهذا الله من الله لا يحكم الله ولا هو رأسها فلكن هذا الأسم من الله هو عقل طويل فأحسن أعطيك مثل من الحكم حقا لك رسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله فقالت لهم الجائع حتى نبني جلال فلا أدري أتنفقت امرأة من أمرأة فقال لهم الإمام الله من دارة أي المرأة امرأة حتى تجدنا أنك صلقتها المرأة امرأة حتى تستغلها أنك صلقتها قال لك رفضها هذا الأجل مرأة أبي حميدة ثم جاء على تسمع دوله فتعره فقال ابن سفيان رحمه الله ان فلت راجعها فان كنت صلقت فقد راجعتها ولما طلع بالغرفه اللي راجعها فطرح وجاء الى غار فريد رحمه الله فقال له انتهت فانا بك ثم رايتها قال له انتهت فانا بك ثم رايتها فطرح لي وجاء الى قلبه بيده فقال له هل سألت أحد قبلي؟ قال نعم. فقصدت عليه السكتة. ماذا قال له الحمد؟ فماذا قال له الإسلام؟ فماذا قال له؟ قال لي سلمت. فقال ذكر وجد إلى صحبة الفقر، صحبة ملكة. الفقر ملكة ملكة ملكة. قال لي رحمه الله في جوازة الحديثة قال الجواب لك من انت الصواب قال الحلم فالصواب قال الحلم يسلم وقال الجواب سفيان ما احسن ما قال ولما بلغ الى قول شريف ضغم سنة يبجل ثم قال لأدريلن له المثلا فأدريلن له المثلا رجل مرأة شعبه يسير رحمه فشبك من شعبه هل أطارت المسالة أم لا؟ رجل تساء فأطارت بجرد قدام لكي تقول المسالة فشبك هل أطارت المسالة غيره أم لا؟ فقال له الحديثة فوق القضاء حتى في السيطة وقال له الإسلام يسيره فإذا كانت من أطهاره وإلا قرر جبته لها وقال له تريد بل عليه في مرة الجور رحم الله تعالى